الصلاة إليها كذلك غير جائزة. لا يجوز الإنسان أن يصلي متجها إلى قبر وأن يتعمد الصلاة خلف القبر وأن يستقبل القبر، لأن هذا مخالف لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني فيه أيضا المحذور، وهو أنه وسيلة إلى أن يعبد ذلك الميت وأن يسجد له وأن يعني يصلى له، وإن كان إنسان يريد منها الصلاة لله، إلا أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الميت وأن يصرف له شيء مما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن المشي فإنه مثل الجلوس، لأن كل إنسان يقع على القبر مثل الجلوس على القبر. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي ولا توطأ، يعني لا توطأ يعني القبور يعني لا يطرأ عليها، بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يمشى بين القبور في النعال، وإنما الإنسان يمشي بدون نعال بين القبور، يعني بين القبور يعني لا يمشي الإنسان بالنعال. وأما الوطي عليها يعني سواء كان بنعال أو بغير نعال، يعني هو ممنوع، يعني يكون الإنسان يطع عليها ويمشي عليها، يعني سواء كان بنعال أو بغير نعال، ولكن فيما يتعلق بالمشي بين القبور فإنه لا يمشى بالنعال، ويجوز أن يمشي حافيا، يجوز أن يمشي حافيا للحاجة يمشي بين القبور. وأما الوطع عليها فإن ذلك غير سائر مطلقا، لا يمشي عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي إليها نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن المبارك هو المروزي وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بسط بن عبيد الله ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه وحديثه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مرثد الغنوي أخرجه أصحاب الكتب. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال وفي الباب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وعمر بن حزم أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه وبشير بن الخصاصية أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، أخرج له مسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن الوليد بن مسلم ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسط بن عبيد الله عن وافل بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. وهذا إسناد آخر لكن ليس فيه محمد أبي إدريس الخولاني بين بسر وبين واثله بن الأسقع، وقال إن هذا هو الصحيح، وذكر أن هذا خطأ من المبارك ابن المبارك أنه زاد بين بسر بن سعيد وبين واثله بن الأسقع أبا إدريس الخولاني. وبعض أهل العلم ذكر الشارح أن هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبيل أن يكون الإسناد جاء من طريقين، طريق يعني عالي وطريق نازل، وأنه يكون أحيانا يحصل الحديث بنزول ثم يحصل بعد ذلك بعلو فيروى على الوجهين. وبعض الأحاديث التي انتقلت على البخاري هي من هذا القبيل، كون فيه زيادة راوي والحافظ بن حجر كان يجيب يعني عن هذا الانتقاد بأنه محتمل يكون من هذا القبيل الذي هو أن الراوي يحصله بإسناد نازل ثم بعد ذلك فيرويه بالإسناد النازل الذي حصله أولا، ثم يحصله بإسناد عالي فيرويه بهذا الإسناد العالي، ويكون بذلك جاء عنه من طريقين، طريق نازلة وطريق عالية.

ويعني ومثله الاسمنت فانه لا يعني يوضع فيها اسمنت ويعني كما لا يوضع عليها الجص لا يعني يجصص القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطى. نهى ان تجصص القبور, والجص عرفنا انه يعني يعني من طبقات الارض يعني تحرق بالنار ثم يعني ترش بالماء ويعني تطلى بها الجدران, لا سيما الاماكن التي يعني ينزل معها السيل مثل الميازيب, لانه احيانا قد لا يوضع ميزابا يعني ممتد بحيث انه يصب الماء من بعيد, وانما كانوا يضعون يعني في نفس الجدار شق ويطلونه بهذا الجص بحيث انه يعني لا يؤثر فيه الماء اذا نزل, بدلا ما يضعون ميزاب ممتد يصب يعني من بعيد وقد يصب على الناس, فانهم يعني من السطح اللي هو مطين يجعلون شقا يعني في الجدار من الخارج فينزل معه الماء ويطلونه بهذا الجص, بهذا الجص من تجصص القبور وأن يكتب عليها, وكذلك لا يكتب عليها, لا يكتب عليها لا لا يعني ذكر ولا دعاء ولا يعني شيء آخر, وكذلك أيضا لا يكتب تكتب أسماء أصحابها, لا تكتب أسماء أصحابها, وإنما الذي جاء أنه يوضع عليها حجر على علامة تعلم بحجر بحيث يعرف يعرف أهل الميت أن هذا قبره بهذا الحجر الذي وضعوه عليه, وهو يعني خاص بهم معرفته بخلاف الكتابة, فإن الكتابة كل يعرفها كل يأتي ويقرأها, وقد يترتب على ذلك يعني إذا كان الشخص له منزله ولا كذا أنه يغلى فيه وأن يحصل فيه من أمور محذورة يعني لا تصلح, ولكن كون أهله يضعون عليه حجر ليعرفوه فإن هذا لا بأس به, وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكتب عليها وأن يضع يبنى عليها وأن يبنى عليها, وكذلك البنيان لا يبنى على القبور, لا تكون القبور في داخل البنيان, وأما قبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الدرس الماضي, وأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن لهيعة أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن هذا من خصائصه, فلا يدفن الموتى في البيوت ولا يدفنون في البنيان ولا يبنى عليهم ولا يبنى على القبور شيء, بل الواجب أن تكون القبور يعني خالية من البنيان. وقد جاء النهي عن رفع ترابها وأن يزاد على ترابها يعني زيادة على على على تراب القبر, وكذلك البنيان من باب أولى لأن هذا فيه في تعظيم لصاحب القبر وسبب في حصول التضرر من ممن عنده ضعف إيمان فإنه يتضرر بذلك, وكثير من البلاء والفتن التي جرت لأصحاب القبور إنما هي في بالبناء عليها والعناية بها وخدمتها ووضع الإسراج عليها ووضع الستائر عليها وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان الذي ليس عنده إيمان والذي هو ضعيف إيمان يغتر بهذه المظاهر ويعلق آماله بمن يكون بمن وضعت عليه هذه الأشياء وعني به هذه العناية التامة. وكذلك أيضا لا يطع عليها, وكذلك لا يطع عليها يعني كون الإنسان يأتي يطع عليها, وهذا من منه المشي يعني كون الإنسان يطع عليها يقف عليها أو يمشي عليها كل ذلك غير جائز, لا أن يطع عليها واقفا عليها ولا أن يمشي مارا بها فيطع عليها فكل ذلك غير سائر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري. عبد الرحمن بن الأسود مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة هو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.